والفرق بينهما. نعم. أنا جبت عام الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما تجوز بالعبد حدا، وجبت أصله كل ما لا خير فيه، يدخل فيه السحر وغيره. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. طاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم. إذا تجاوز حتى فهو طاغوت، سواء من الجن أو من الإنس، رضي بعبادة غير الله ودعا إلى عبادة نفسه. نعم. أو حكى بغير ما أنزل الله، طاغوت من الجن أو من الإنس. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصصات بالنهي. نعم. كما الحديث، وأولها الشرك ثم السحر. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. الساحر يكفر على الصحيح، يعني كما دلت الأدلة، وما كفر سليمان ولكن الشيطان أنه كفر وعلموا أنه السحر. نعم. صواب أنه كافر. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. نعم. في نعم في أرجح الروايتين، في أرجح القولين، أرجح صحيح قول العلماء. نعم. والقول الثاني أنه استتاب. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ نعم. إذا كان هذا على عهد عمر، حفصة مرت بقاتل رجالة لها سحرتها وجند في عهد الصحابة، فكيف من بعدهم؟ الأمر يزداد، يكثر السحرة. إذا كان هذا موجود في عهد الصحابة، ففي العهود المتأخرة أكثر وأكثر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. لقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، اليهود علموا أن الساحر ليس له عند الله من نصيب. نعم. الثانية تفسير آية النساء. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا الكتاب اليهود والنصارى، الجبت يدخل فيه السحر كل ما لا خير فيه، وأنه من أعمال السحر من أعمال اليهود. نعم. من خلاقهم. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. نعم. أن الجبت عام، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما تجوز بالعبد حده، وجبت أصله كل ما لا خير فيه، ويدخل فيه السحر وغيره. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم. إذا تجاوز حتى فهو طاغوت، سواء من الجن أو من الإنس، رضي بعبادة غير الله ودعا إلى عبادة نفسه. نعم. أو حكى بغير ما أنزل الله، طاغوت من الجن أو من الإنس. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصصات بالنهي. نعم. كما الحديث، وأولها الشرك ثم السحر. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. الساحر يكفر على الصحيح، يعني كما دلت الأدلة، وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفر وعلموا أنه السحر. نعم. صواب أنه كافر. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. نعم. في نعم في أرجح الروايتين، في أرجح القولين، أرجح صحيح قول العلماء. نعم. والقول الثاني أنه استتاب. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ نعم. إذا كان هذا على عهد عمر، حفصة مرت بقاتل رجالة لها سحرتها وجند في عهد الصحابة، فكيف من بعدهم؟ الأمر يزداد، يكثر السحرة. إذا كان هذا موجود في عهد الصحابة، ففي العهود المتأخرة أكثر وأكثر. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر.